قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: ألا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يحرم بيع المسلم على بيع أخيه. يقول المؤلف: كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، اشترى سيارة مثلا بعشرة آلاف، تم البيع لكن لم يزال في مجلس الخيار، إما خيار المجلس أو كان في خيار شرط، خذ معي ثلاثة أيام خيار أو هما في المجلس، فقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أنا أعطيك مثلها بتسعة، فهذا محرم، هذا معه. أو أيضا أن يبيع على بيع أخي، يقول مثلا أن أول يشتري على شراء أخي، يقول: بعت هذه السيارة بتسعة آلاف، تم البيع، نعم هو في مجلس الخيار، فقال: أنا أشتريها منك بعشرة، فهذا محرم، هذا محرم، والبيع باطل، البيع الثاني باطل. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: امضي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، محل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، لأنه إذا انتهى ما في خيار، يعني تم البيع ولازم، تم ولازم، تفرق، فحينئذ انتهى البيع. نعم. طيب. قال: ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. نعم، ويعقد معه. ويعقد معه. يفسخ من هذا ويعقد معه، إذا البيع تم، إذا قال يعقد، قال يفسخ، واضح؟ السوم الآن يأتي. قال: وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. كذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. هذا رجل سام ورضي، رضي المسوم منه، رضي، قال: خلاص إن شاء الله خير، أنا رضيت، نذهب إلى المعرض مثلا ونتكاتل، ما قال بعت، إذا قال بعت صارت مثل الأولى، لو قال بعت وقال شريت صارت مثل الأولى، هنا ما قال بعت، قال: أنا رضيت، يعني رضيت بهذه السومة، سومة المبروكة الطيبة. ثم جاء آخر وقال: أزيد عليه ألف، فهذا محرم، لأن مسلم قال: ولا يسوم على سوم أخي، صحيح المسلم، ولكن البيع صحيح مع الإثم، البيع الثاني هنا على السوم صحيح، واضح لكم الفرق بين المسألتين، هناك بيع تم، فجاء وباع على بيع أخيه، البيع باطل، وهنا ما فيه إلا السوم، فالسوم أمر خارج عن البيع، والقاعدة أن النهي إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي، نعم، الفساد، واضح هذا؟ لكن إن كان لا رضي بعد سوق المزايدة، من يزيد؟ هل في إشكال؟ تزيد؟ ما في إشكال، من يزيد؟ يزيد الثاني والثالث، أو رد قال: لا، ما تصلح إلى القيمة، هذا لكان تسوم على سومه. ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. يصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. الإجارة مثل لو قال مثلا: استأجرت هذه الدار من زيد بعشرة آلاف ريال، استهجرت وانتهيت. لكن من الخيار أنا ثلاثة أيام، قلت له أنا لي ثلاثة أيام أبي الخيار، فقال لا عندي لك شيء أفضل بنفس السعر، هل يجوز هذا؟ ما يجوز مثل البيع تمام، مثل البيع تمام. أو يجي شخص الاثنين في مجلس العقد، في مجلس عقد الإيجار في المكتب، يكتب هذا استأجرت، يوقع العقد وانتهت الآن تم، لكن ما لازم إلى الآن لأنه ما زال في مجلس العقد، ثبتت الإيجار لك ما لازمت، متى تلزم؟ عند التفرق مثل البيع. فجاء شخص وقال هذا عندك سن أوسع من هذا، من الشقة أوسع ونفس السعر، هل يجوز؟ ها؟ ثبتت الإيجار ما يجوز، وحكم الإيجار هنا باطلة. لكن لو جاء واحد يسأل بس ترى عندك بيت الإيجار؟ نعم عندي. كم قيمته؟ قال قيمته 10. قال والله هذا مناسب جدا، رضي، لكنه ما تم إلى الآن الاستئجار، فهل لك أن تقول عندي شيء أفضل؟ هنا لو قلت هنا لا يجوز أن تقول، لكن لو قلت وتم العقد يصح. لكن لو قال لا أنا ما يصلح لي هذا، أبي شيء أكبر، أنت تقول عندك عندك شقة بعشرة آلاف، أبي شيء أكبر. فقال شخص في المجلس أنا عندي أكبر 11، يصح ولا يكره؟ ما في معنى، لأنه ما زال ما ظهر. أنتم عندكم إشكال فيها غير واضح لكم؟ نعم، إيه. عندنا الإيجار مثل البيع تمام، إذا تم العقد لكن ما لزم، ما زال في مجلس الخيار، قال استأجرت منك هذه الدار ب10,000، قال رضيت أجرتك، فجاء شخص وقال عندي أفضل من هذه الشقة وأجره لك بنفس السعر، نقول هذا باطل، لا يصح وباطل، واضح أن عقد الإيجار تم الآن. لكن لو لم يتم لكن رضي بس ما تم إلى الآن، محرم وتصح، واضح. لكن إذا كان لا ما زال غير راضٍ بعد، ما رضي، يا فلان أنا عندي البيت هذا مناسب، قال له أنا ودي شيء أحسن، حاول أحسن، فجاء شخص من الجيوش قال أنا عندي هم. ما في حاجة، واضح لكم؟ إذن عندنا ثلاث صور في الإجابة، صورة يساوم وما تمشي ولا رضي، لك أن تذكر له شيء آخر. الثانية يساوم ويرضى، تراضي المؤجر والمستأجر تراضيان، فليس لأحد أن يذكر شيئا آخر، لكن لو ذكر يصح مع الإثم، لو ذكر تم عقد إيجار جديد يصح لكنه آثم. الثالثة أن يتأني أن يستأجر منه، تم عقد الإيجار لكن ما زال في المجلس، مجلس العقد له حق الرجوع، فيجي شخص ويقول عندي بيت أفضل، فنقول عليك الإثم هنا، واضح؟ عليك الإثم، ما يجوز هذا، وأيضا باطل، واضح؟ البيع مثل تماما. في إشكال الآن ولا واضح؟ الصورتين تخبرات الشيخ، أي على ينعقد الشيخ بالتراضي؟ كيف الصورتين؟ المثال الذي ذكرت الشيخ قلت أنه يحرم لكنه يصح، هذا السوم مع الرضا، يعني عندنا سوم ما فيه رضا، هذا ما فيه شيء، سوم الأولى سوم بلا رضا، الثاني سوم مع الرضا، سام ورضي لكن ما تم العقد، هذا فيه إثم نعم ولكن يصح. الثالثة يعقد عقد الإيجار، عقد الإيجار قد يتكاتبان قد يوقعان لكن ما زال في المجلس، جاء شخص وعرض، ماذا نقول؟ باطل. الآن واضح لكم؟ نعم. ويحرم بيع حاضر لبادل، ويقتل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها فقصده الحاضر فبالناس حاجة إليها. نعم. المسلم قال لا يبيع حاضر لباد. يقول هنا يحرم بيع الحاضر للباد. هذا الرجل جاء مع في حوض السيارة غنم ودخل إلى السوق. دخل إلى السوق. إن ذهب هو إلى المحرج ما في إشكال يحرجه ويبين له الأسعار، يعني انتظر شوي لما تجيب القيمة ما في مانع، لأن هو الذي قصده. لكن هذا الرجل جاء إلى السوق ولم يذهب هو إلى المحرج، جاء كما بهذا القيود. عندنا عدة قيود، الفقهاء ليس عندهم حشو، يعني ما يذكرونهم بعد شروط. فيقول هنا ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل أيضا إن قدم لبيع سلعته. لكن لو قدم سيارة مليانة غنم قال والله بدي شك أو بهدي هدية، هل يجوز تذهب إليه وتحرج وتقول لا أقنعك أنك تبيع؟ ما في مانع. إن قدم لبيع سلعته بسعر يومه، لكن لو قال ما نعجب ما جابت اليوم سعر من جالس بكرة وبعد بكرة، هذا أيضا يجوز أن تذهب إليه جاهلا بسعرها. لكن إذا كان يعرف الأسعار، الآن عندهم بالجوالات يتصل بالسوق كم يسوقون يعرف. في السابق لا يأتي، فنقول اتركوه حتى أن الناس يرزق الله بعضهم من بعض. جاهلا بسعرها وقصده الحاضر، لكن لو قصده هو الحاضر هو الذي قصد الحاضر ما في بس. فإذا ليس لك أيها الحاضر أن تبيع للباد، هذا ما يخص البادية لصاحب البادية، كل من جلب سلعة قد يكون من أصحاب المزارع الذين يأتون ببضائع، يأتون مثلا بفواكه مثلا للسوق يجي من أجل يبيع. فهنا إن كان ما يعرف الأسعار يترك، يجي واحد يقول يا فلان بيع علي، كيف هو رزق له، رزق له واضح. لكن لو جاء هو إلى المحرج وقال أيها المحرج حرجني، نعم الآن هو احتاط لنفسه، واضح هذا لكم؟ نعم. لكن لو استنصحك واجب كما هو مشهور في المذهب أن تنصحه، جاء وقال يا فلان أنا قد أتيت بهذه الأغنام لأبيعها بسعر يومي وأنا جاهل بالأسعار، فأخبرني كم الأسعار هذه الغنم وش تسوى؟ قال تسوى مثلا 800، ما في مال، بل يجب، لأنه بهذا نعم، لأنه قد استنصحه، قد استنصحه. ومن باع ربويا، ولكن قوله بالناس حاجة إليها الصحيح أن هذا ليس بشرط، ولذا ليس لهذا، ولهذا لم يذكر أحمد هذا الشرط كما في الفروع. والحديث عام، سواء كان الناس لهم حاجة أو لم يكن الناس لهم حاجة، المسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني سواء كانت السلعة الناس يحتاجونها أم لم يكونوا بحاجة إليها. فمن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، كذا حال وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز لأنه ذريعة يبيع الربوي نسيئة. وإن اشترى من باع ربويا بنسيئة، باع ربويا سبق لكم الربوي، هذا ما أخذنا الربوي، ما أخذنا الربوي يأتي. لكن مثل أن البر ببر، بر ببر، البر ربوي، فلا يجوز أن تبيع بر ببر نسيئة. تبيع مثلا 5 أصع بر ب6 أصع بر إلى شهر مثلا، هذا ربا. 5 أصع مثلا من البر، أو نقول مثلا بالأكياس، نعم تقول 10 أكياس أرز ب12 كيس أرز عقب شهر، هل يجوز؟ ها؟ 10 أكياس رز ب 12 كيسا نقول إلى سنة، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. لكن هذا يقول لا، احنا تعاقدنا على 10 أكياس رز، أعطيه عقب مثلا سنة أعطيه مثلا 1000 ريال. تعطنا 10 أكياس، 10 أكياس أرز، الكيس يسوى مثلا 150 عام، أعطيك بعد سنة 1000 ريال، يعني أعطيك عن الكيس 200 ريال. هذا جائز؟ هذا جائز. لكن لما جاء وقت الوفاء الواجب يعطيه كم؟ يعطيه 2000 ريال. قال يا فلان مش رايك، أنا الآن عندي بر، عندي بر، الماء مثلا ما عندي أو ما هو حاضر، سأعطيك 12 كيس من البر أو 20 كيس من البر. قال هنا لا يجوز، لأنه لو كان الاتفاق من الأصل 10 أكياس أرز ب20 كيس بر، هل يجوز؟ لا. المسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح هذا لكم؟ شيخ الإسلام الكبير يجوز هذا عند الحاجة، يقول إذا كان هناك حاجة جائز، مثلا ما عندي نقد أو كذا، أو التاجر يرغب البر، فيقول يجوز عند الحاجة. نعم. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلم إليه لكن قاصه جاز. إن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، ثم أخذها منه وفاء، هذا ما في بأس، جاز. اشترى من المشتري طعاما، قال البر هذا تعطينا البر 20 كيس، قال نعم، قال 20 كيس كم تبي تبيع؟ هذا البيع ب2000 ريال، تأخذ هذه 2000 ريال، خذ هذه، هذا المسألة السابقة، خذ هذه 2000 ريال، ثم أخذ 2000، ثم أخذ 2000 منه، هذا يجوز، هذا يجوز. أو لم يسلم إليه، لم يسلم إليه الدراهم لكن قاصة، قاصة يعني قال عطني جل البر ب2000 ريال أعطيك إياه، ثم قال اللي بذمتي مقابل الذي بذمتك. ولذا ماذا بيلي شيخ الإسلام أريح لنا من مثل هذه الطرق. شيخ الإسلام يقول يجوز عند الحاجة، والموفق يقول يجوز مطلقا إذا لم يكن حيلة، موفق الدين من قدامه يقول يجوز مطلقا إذا لم يكن حيلة. نعم. أو اشترى شيئا ولو غير بوي نقدا بدون ما باع به نسيئا أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 1500 وتسمى مسألة العينة. هذه مسألة العينة، يقول اشترى شيئا ولو كان هذا شيء غير ربوي مثل سيارة، السيارة ما هي ربوية، اشتراها نقدا بدون ما باعها، إذا كان قد كان باعها، اشتراها بدون ما باعها به نسيئة، يقول لا بالعكس لم يجوز. هذا رجل باع عليك سيارة، باع عليك سيارة، باعها مثلا ب50,000 إلى سنة، باع عليك سيارة ب50,000 إلى سنة، إذا كم في ذمتك؟ 500 والسيارة معك، ثم اشتراها منك، إذا رجعت عليه السيارة اشتراها منك ب40,000 نقدا، إذا السيارة رجعت إلى صاحبها وما رجعت، رجعت وصار في ذمتك كم؟ 50,000، وكم أخذت؟ 40. هذا ربا، هذه العينة، واضح، هذه هي العينة. يذهب شخص إلى معارض السيارات مثلا ويشتري منهم سيارة أقساط كل شهر ب2000 ريال مدة 5 سنوات ب100,000 مثلا، ب100,000 أقساط، ثم يبيعها لنفس صاحب المعرض، نفس المالك، لأنه حين صاحب المعرض ما يكون المالك، يبيعها على نفس المالك، بكم مثلا بثمانين ألف طلع من المعرض كم معه ثمانون ألف وكم في ذمته مئة ألف والسيارة أين هي السيارة عند صاحبه ولذا قال ابن عباس دراهم دراهم بينهما حريضة هذا تسمى بيعة العينة هذه بيعة العينة والأحاديث كثيرة في تحريمها نعم وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراها بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه مثله نعم يقول لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله باع لك سيارة بعشرة آلاف إلى شهر عشرة آلاف إلى شهر إذا في ذمتك الآن كم؟ عشرة آلاف ريال ثم ذهبت أن تبيعها في السوق فجاء وقال بيعها علي بعشرة آلاف نقد فبعته بعشرة آلاف إذن في ذمتك كم؟ عشرة آلاف لو وبعتها علي بكم؟ بعشرة آلاف هل في ربا هذا؟ ما في ربا أو بعد أسبوع غلت السيارة فذهبت تبيع فجاءت باثني عشر ألف فجاء هو واشتراه منك باثني عشر ألف وفي ذمتك عشرة ألف هذه بالعكس هذه جائزة ما في شيء لأن في ذمتك عشرة ألاف وبعتها بكم باثني عشر ألف على صاحبها واضح هذا بيعة العينة محرمة عند جماهير العلماء ولا فرق بين أن يتواطأ على ذلك أو ألا يتواطأ عليه بمعنى أنه مثلا ما بينكم اتفاق بعض الناس يقول لك بيع لك السيارة هذه بمئة ألف واشتريها منك بثمانين أبيع لك هذه البطاقات بعشرة ألف واشتريها منك بثمانية ألف هذا تواطؤ اتفاق هذا محرم واضح كذلك لو لم يكن هناك اتفاق يقول ما اتفقنا باع له البطاقات هذه اللي تبايعون فيها أو الهيل أو الكهوة أو الصابون باعه عليه بعشرة آلاف أقساط ما في اتفاق فأراد أن يأخذها ليحملها قال لها أنا أشتري منك إذا كنت بتبيع أنا أشتري منك فاشتراها منه بثمانية آلاف ما في تواطؤ بينهم يحرم وما يحرم يحرم ما في فرق بين أن يتواطأ أو لا يتواطأ نعم وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة وجزم به المصنف الإقناع المصنف الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره قال بشرح المنتهى وهو المذهب لأنه اتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة هنا عكس مسألة العينة لكن عكس محرم ليس كالعكس الذي قبله صورته نحن قلنا في المسألة السابقة اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة الصورة الثانية أنك تأتي أنت للتاجر في هذه الصورة الآن اللي ذكرناها السلعة لمن؟ لك أو للتاجر؟ السيارة للتاجر رجعت إليه لكن لا في الصورة الأخرى وهي محرمة عينة السلعة لك أنت تأتي معك سيارة إلى السوق تسوى لها 30 ألف سيارة فتقول يا فلان أنا أحتاج مبلغ من المال فيقول ما يجوز أن يعطيك دراهم لكن سيارتك هذه تبيعها علي بعشرين ألف نقد وأشتريها منك بثلاثين ألف إلى سنة أبيع أخذ منك هذه السيارة بعشرين ألف أبيعك تبيعني هذه السيارة نقد الآن سلمك النقد وتشتريها مني نعم بثلاثين ألف إلى سنة ف فيرجع ترجع السيارة إلى من؟ إلى صاحبها الفقير، ويأخذ معه 20,000 ويكون في ذمته كم؟ 30,000. هل تجوز هذه الصورة؟ ما تجوز. هذا التي يقول المؤلف هنا جزم المصنف الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع أنها محرمة، واضح؟ كالصورة السابقة، واضح؟ نعم. وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة للثاني فيحرم ولا يصح. نعم، العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. وعلى ذلك فإذا كان بينهما تواطؤ فالعقدان باطلا، وإذا كان ليس بينهما تواطؤ فالعقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل. واضح؟ تواطأ، قال أبيعك هذه السيارة 10,000 واشتريها منك 12,000، أبيعك لك هذه السيارة، أبيعك هذه السيارة 12,000 وأشتريها منك 10,000، أبيع لك هذه السيارة 12,000 إلى سنة وأشتريها منك 10,000، البيعتان باطلتان. إذا السيارة ترد إلى صاحبها ونلغي تماما كل هذا العقد، ولكن لو لم يكن بينهما هذا التواطؤ، قال أنا بعت عليك السيارة 100,000 إلى سنة انتهينا، ما بيني وبينك أي اتفاق آخر، ما بين التواطؤ، لكن ذهب إلى السوق وأتاه فوجدها تباع فاشترى، أي العقدين من الطيوب؟ الثاني. وما العقد الأول فهو صحيح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العين أو عكسها بغير أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس. نعم، هذا هو المذهب. لو قال هؤلاء التجار ما هو المخرج لنا؟ نقول تشترون بنقد آخر، أنت بعت عليه السيارة إلى سنة بألف درهم، الدراهم من فضة، الدراهم من فضة، بألف درهم إلى سنة، يجوز أن تشتريها الآن بثمانين دينارا حاضرة، بثمانين دينار حاضرة. مثل الآن عندنا الدولارات والريالات، يقول أنا بعت سيارة إلى سنة، بعتها ب100,000 ريال سعودي إلى سنة، والآن تباع في السوق، أنا ودي أني أشتري هذه السيارة، في المذهب يشتريها بدولارات، يشتريها بدولارات. نقول أعطوا مثلا كم يبيع لك؟ قال يمكن يبيع ب80,000، وش تساوي 80,000 من الدولارات؟ قال تساوي مثلا 25,000 دولار، تقول تعطيه دولارات. هذا هو المذهب، والصواب خلافه، الصواب خلافه. ولذا الموفق رحمه الله وصاحب الإنصاف ومذهب المالكية والأحناف على التحريم، تحريم هذا، لأن كليهما ثمني، لأن كليهما ثمني، الدولار ثمنية والريال ثمنية، لا فرق، واضح؟ إذن المذهب يجيز هذه الصورة، والصواب المنع، الصواب المنع. لكن إذا اشتراها بعرض، بعرض بتسكين الراء، العرض يعني سيارة أخرى مثلا، هذه جائزة باتفاق العلماء، إذن هذا مخرج، يقولون السيارة الآن أنا بعت على هذا الرجل ب100,000 إلى سنة، والآن أنا رغب أن أشتريها ويبيع في السوق الآن، فالمذهب يعطي دولارات، قلنا هذا الصحيح نمنع منه. إذا ما هو المخرج الجائز؟ يقول تعطي سيارة أخرى، فيقول يا فلان أنت الآن تبيع هذه السيارة، أنا سأعطيك سيارة أخرى، أو سأعطيك أثاثا، أو سأعطيك مثلا شيئا آخر، عروض ليست نقدا، فهذا جائز باتفاق العلماء، واضح هذا لكم؟ أو بالعكس، أو غير بالعكس. وإن اشتراه أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته، أو بالعكس، العكس يعني فضة بذهب، نعم، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، هل في إشكال بعد قبض الثمن؟ بعد سنة جاب لك 100,000، قال هذه 100,000 الذي تريد منه، الآن بريئت بالمجهول، بريئت، سيارة معه وتريد اشتريها السيارة، تبيعها، تقول ما في مانع، انتهى، اللي بذمته الآن انتهى، ما في ربا. طيب. أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب. نعم، هذا الرجل باع سيارة بمئة ألف إلى سنة، وجدها تباع بعد شهر، ولكن السيارة فيها صدمات وفيها خراب وفيها تغيرت، ليست السيارة التي باعها. فالآن هل يجوز أن يشتريها بنقد؟ وجدها تباع بستين ألف لكن السيارة متغيرة صفتها، يجوز أن يشتريها؟ مثل بعضهم يشتريها من تباع تشريح، ما في مال تبي يبيعها بمئة ألف إلى سنة، ثم يقدر الحادث على صاحبه يبيع تشريح بعشرة ألف أو يبيع بعد صدمة، يجوز أن تشتريها لتغير الصفة. نعم. أو اشتراه من غير مشتري بأن باعه مشتري أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز. نعم، هنا الآن هذا يجوز، تشتري من غير مشتري. أنت الآن في المعرض وبعت السيارة بمئة ألف ريال، وجاء شخص واشتراها، اشتراها مثلا بثمانين ألف، ثم أنت اشتريتها منه بواحد وثمانين. الآن هو لم يبيع عليك أنت، أنتم بينكم الآن واسطة شخص، فهل في ذلك حرج؟ ما في حرج. اشتريت تحيل من هالشخص هذا بعشرة آلاف ريال أو قهوة، ثم إنك ذهبت وبعته على تاجر آخر، طرف آخر، ثم جاء هو واشتراه من هذا التاجر الآخر، ما في معنى شرع. أو اشتراه أبوه أي أب بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته، جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. نعم، لو كان ابنه في المعرض معه باع بمئة ألف وجاء ابنه واشترى بثمانين، نقول إذا لم يكن حيلة بأن كان الابن له رأس ماله الخاص وتاجر يتاجر لنفسه وأرباحه لنفسه، ما في بس. لكن لو كانت الأرباح ترد إلى الأب والابن فقط هكذا صورة، هل يجوز؟ نعم. أما يحتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. هذه مسألة التورق هي جائزة عند جمهور العلماء، ومسألة التورق كما ذكرنا يحتاج إلى نقد. تقول يحتاج دراهم، يحتاج خمسين ألف، يحتاج خمسين ألف، فما وجدت أحد يقول لك ذهبت إلى رجل باع سيارة عليك قيمتها خمسين ألف، باع عليك بستين ألف، باع عليك بستين ألف، ثم ذهبت وبعتها بالسوق على غيره على طرف آخر لم تبع عليه، إذا بعتها عليه صارت عينة، إذا لم تبع عليه بعتها على طرف آخر، واضح؟ هذا تسمى مسألة التورط. فهذه المسألة جائزة عند الأئمة، عند الأئمة الأربعة جميعا، ولكنها تكره على الصحيح. يعني من العلماء كالحنابلة من لا يرى أنها تكره، ومن أهل العلم من يرى أنها تكره وهو الراجح. فالراجح أنها تكره كما هو مذهب الأحناف والمالكية، يرون أنها تكره رواية عن أحمد. ولذا أقول دائما أن الشخص لا ينبغي أن يلجأ إليها إلا إذا كان محتاجا، لأنها قليلة البركة، قليلة البركة. نعم، بعض الناس يقول بتاجر باب، نقول لا، هذه قليلة البركة. بعضهم يقول لا، أنا محتاج لظرف حاجة، نقول إذا ما تكره في حقك تزول الكراهية عند الحاجة، واضح؟ أي حاجة تزيل الكراهية دائما، عندما نقول الحاجة موجودة فالكراهية تزول. نعم، فالحاجة تزول معها الكراهية. نعم. ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ويسن الإشهاد على البيع. نعم، يسن الإشهاد على البيع، سنة الإشهاد على البيع، ويكره ولا يكره يقول أن تدخر القوت، يعني هذا لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله جل وعلا، لا ينافي التوكل على الله أن تدخر قوت أهلك. يقول ويحرم التسعير، التسعير معروف لكم، يعني أن يلزم الإمام، ما هو التسعير الذي يضع صاحب المحل، هذا هو ما يرى. التسعير أن يسعر الإمام للناس ويقول مثلا هذه السلعة الحديد مثلا ما يباع إلا بمئة، ما يباع طن مثلا إلا بألفين، أو هذه الأدوية ما تباع إلا بكذا، الذي يبيع يحاسب، الذي يبيع يحاسب، هذا يسمى بالتسعير، هذا يسمى بالتسعير. فالتسعير محرم كما قال المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالظلم، وصفه بالظلم لما قالوا سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله عز وجل، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، والحديث رواه أهل السنن. فقالوا يحرم التسعير. واستثنى العلماء على الصحيح ما إذا، يعني القول الثاني الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول بعض الشافعية، واختيار ابن قيم ومحمد بن إبراهيم، وهو مذهب الأحناف وبعض المالكية، قالوا إذا غلت الأسعار غلاء يعني فاحشا فللإمام أن يسعر، فيسعر بالمثل، يعني ينظر قيمة المثل، يعني ما يخسر التجار، لا، يقيم قيمة المثل ويمنعهم عن هذه الزيادة التي تضر بالناس. واضح؟ هذا عند الغلاء. نعم. باب الشروط في البيع. والشروط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان. نعم، الشروط في البيع. تقدم لكم شروط البيع، وهذا الآن الشروط في البيع. الشروط في البيع، فرق بينه وبين شروط البيع أن شروط البيع من الذي وضعها؟ الشارع. أما الشروط في البيع فهذه يضعها المتعاقدان أو أحدهم. يقول مثلا أشترط أنك تحمل الحطب، إذا اشترى حطب جاء إلى صاحب السيارة يبيع حطبا، قال أنا أشتري منك هذا الحطب بس بشرط أن توصله إلى البيت، أنك توصله إلى البيت بسيارتك هذه. أو يقول الحطب هذا عيدان كبار، أنا أشتري منك بس بشرط أن تكسره لي، بشرط أن تكسره لي. إذن هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ما له فيه منفعة. فهذه شروط من الشارع، وهذه شروط من من؟ شروط من العقد. ما الذي يترتب على ذلك؟ شروط الشارع هل تسقط؟ ما تسقط. لو قال شخص أنتم تقولون من شروط البيع العلم، والجهالة تنافي العلم، لكن أنا راضي بالجهالة، نقول لا، ما يسقط. لو قال أنا أشتري منك الذي في جيبك بألف ريال وأنا راضي، أنا راضي، اعتبرها عطية مني، أنا راضي، نقول لا، ما يصح. إن أحببت تعطي عطية هكذا تعطي عطية، أما بيع واضح، لأن هذه شروط من الشارع. لكن الشروط التي في البيع قلنا إنها من وضع العقد، فلو أنه تبرع وأسقط الشرط لما اشترى قال لا لا بس أنا أحمل سيارتي وما وديت لك، في إشكال؟ ما في إشكال، إذا له أن يسقط. أيضا شروط البيع التي تقدمت السبعة تتوقف عليها الصحة، يعني بمعنى أنه إذا اختل شرط من الشروط السبعة بطل البيع. أما الشروط في البيع فإن الصحة لا تتوقف عليها، البيع صحيح، لكن إذا الذي له الشرط له أن يفسخ، يعني اشتريت منه الحطب وتبايعتما، ولما جاء وقت تكسير قال لا أنا ما أكسر، أنا مشغول، أنا عندي زبائن، ما لن أكسره لك، واضح؟ لن أكسره لك، أو قرب وقت الصلاة أنا ما أكسره لك، يقول البيع صحيح مو باطل، لكن لك أن تفسخ حتى لو تفرقتما من المجلس، يعني هذا شرط، يعني الآن شرطت أن يكسره، ما كسره لك أن تقول فسخت. لكن البيع من جهة الصحة صحيح، فلك أن تتنازل عن هذا الشرط. واضح؟ أيضا من الفروق أن شروط البيع لما كانت من الشارع كان كلها صحيحا، جميع الشروط السبعة صحيحة، لكن الشروط في البيع منها صحيح ومنها باطل. بعض الناس يشر شرطا باطلا، يشر شرطا باطلا، كما شرطوا الذين أرادوا أن يحرروا، أن يكاتبوا، نعم أن يكاتبوا بريضة، شرطوا أن يكون الولاء لهم، هذا شرط باطل. واضح؟ نعم. يقول: والمحل المعتبر منها صلب العقد، يعني لابد أن يكون في صلب العقد، لكن لو كان قبل العقد ما يعتبر في المذهب. هنا سألتك الخلاف، يعني المذهب أن المعتبر هو ما كان في صلب العقد. فلو أن شخص قال أنا أبحث عن رجل عنده حطب لكن بيحمل لي وكذا، ثم أنهم في آخر المجلس قال الشخص هذا كان عندي حطب تبيه، قال نعم اشتريت منك، ولم يقل بشرط أن تحملها، هل يعتبر هذا الشرط؟ ما يعتبر. لابد أن يقول، أن يقول اشتريته منك بشرطي أن تحمله لي أو أن تكسره لي، والآخر يقول رضيت. واضح؟ نعم. ذكر الأول منها بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. يعني هذا النوع الحمد لله المؤلف صاحب الزاد ما ذكره، أسقطه في المتن. لماذا أسقطه؟ لأن ذكره من باب التأكيد، الإنسان قد يشرطه من باب التأكيد فقط، لكن العقد يقتضي مثل التقابض وحلول الثمن. رجل باع عليك سيارة، كم تبيع السيارة؟ قال 100,000. رضيت؟ قال نعم رضيت. قال انزل بالسيارة. انزل. قال بروح بالسيارة نقودي. قال لا، نقودك عقب شهر، ما شرط علي أن تكون حاضرة. يصح هذا؟ نقول لا، ما يحتاج يشرط عليك، لأن هذا معروف بأي شيء بمقتضى العقد. باع عليك السيارة، قلت هذا ثمنك، هذه 100,000 ريال، انزل بالسيارة، أنا أريد أذهب بسيارتي. قال لا، وين أنا عندي بكرة دوام، تجي بكرة العصر تلقي السيارة، أو أنا الآن جاي من قرية ما أقدر أعطي سيارة، سأذهب بها إلى قريتي وسأرسلها لك في سطحة. فنقول نعم لك أن تفسخ. لماذا لك أن تفسخ؟ لأنك شرطت عليه، لأن هذا من مقتضى العقد. ما يقول لا أنت ما قلت لي أني نقول هذا ما يحتاج، هذا أمر ماذا؟ معروف. هذا يسمى مقتضى العقد، هذا الشيء في مقتضى العقد. مثل الزواج، مقتضى العقد أن يعطيها مهر مذيباتها، مقتضى العقد أن تسلم له المرأة، هذا شاب بمقتضى العقد، هذه لا يحتاج أن يشترطها، لكن بعض الناس يذكرها من باب التأكيد. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، هذا هو النوع الثاني، ما كان من مصلحة العقد، يعني ليس من مقتضى العقد. إذا ذكره من باب التأكيد أو التأسيس، تأسيس. كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة. هذه كلها مثل الرهن، لو قال بشرط أن ترهنني أنا أبيعك ما عندي مانع هذه البضاعة وتأخذها الآن، لا تريد رهنا، هل هذا من مقتضى العقد؟ لكن من مصلحة العقد. أو تأجيل الثمن، قال أنا أشتري منك لكن بشرط أن أسلمك يوم الرواتب، نعم هذا من مصلحة العقد. أو كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا والأم بكرا، ولا حول ذلك. نعم. وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرة أو تهيض، والدابة هملاجة أو هملاجة. هملاجة بكسر الهاء وتسكين الميم، هملاجة يعني خفيفة السير، يعني تمشي بسرعة. هملاجة يعني خفيفة السير. والفهد أو نحوه صيودا فيصح، فإن وفى صيودا يعني يصيد. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسق، أو أرش فقد الصفة، أو أرش أو أرش فقد الصفة. وإن تعذر رد تعين أرش، وإن تعذر رد نعم تعين أرش. يقول فإن وفى بالشرط، أنت لا شرط عليه رهن، وشرط عليه أن يعني أن العبد يكون كاتبا، شرط عليه مثلا شروط. إن وفى لك بالشرط وإلا فلك الفسخ، وإلا فلك الفسخ. أو أرش، تأخذ الأرش فقد الصفة، يعني إذا كان أن العبد الكاتب يسوى 100,000 ولما هو كاتب يسوى مثلا 80,000، فتأخذ ما نسبته 20 إلى 100 كذا، يعني الخمس. وإن شرط صفة فبال أعلى منها فلا خيار. هذا الرجل قال ما أشترط أن يكون العبد أن يكون العبد يعرف اللغة الإنجليزية، فإذا به يعرف اللغة الإنجليزية والفرنسية، فقال لا أنا رد عليك، أنا شرط فقط أن يكون يعرف اللغة الإنجليزية. يصح هذا؟ هل هو إرجاعه؟ لا، هذا زهد. أو قال أنا أشترط عليك أن يكون خياط، فإذا به خياط ماهر وكهرباء ماهر، فقال لا أنا أرده إليك، يعني الشرط أن يكون خياط، هذا خياط وكهرباء. نعم، واضح المعنى؟ نعم. فنقول لا، ما لك أرد. نعم. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء وجواعيه، نحو أن هذا النوع الثالث. الأول إذا مقتضى العقد قلنا هذا ما يحتاج شرط، إن شرط الباب تأكيد. الثاني مصلحة العقد كرهن تأسيس. الثاني أن يشتلط نفعا معلوما لا مجهولا في مبيع غير وطء ودواعي، غير مسألة الوطء ودواعي الوطء، مثل أن يشتلط البائع سكن الدار، يقول يا فلان أنا أبيع لك دار، لكن أشترط أن أبقى فيها شهر أو سنة، يشترط. هل يصح هذا؟ يصح، لأنه يعني اشترط نفع معلوم. لكن لو قال أن أبقى فيها حتى ينتهي بيتي الذي أبنيه، ما يصح، هذا مجهول. نقول لا، حدد مدة، سنة، 6 أشهر، لا بد، ولا ما يصح، شرط جهالة. استثمر شيخ الوطء، لأن الوطء يعني من جهة الأمة، نعم يعني من جهة الأمة قد ترد، يعني قد ترد، فكونه يشترط، يعني الآن هو قال أشتري منك أبيعك هذه الأمة، بس إني بشرط أن تبقى عندي أسبوعا أطأها، نقول لا، لأن الآن أصبحت ملكا لغيري. واضح؟ هذه أمة توضع، المقصود بالوطء يعني الجماع، يعني في الأمة، يعني ما يشترط يقول والله، لكن لو قال بشرط أنها تجلس عندنا شهر تخدم عندي الوالدة، أريد أن تخدمها شهر، ما في مانع، أبيع لك هذه الأمة لكن بشرط شهر تجلس عندنا تخدم، ما في مانع، لكن قال لا أنا ما عندي زوجة الآن، وأبيعك إياها لكن بشرط تبقى عندي شهرا أجامعها، أقول لا، ما دامت خرجت من ملكك فليس لك أن تشترط، يعني أن تطع، لأن هذه الآن خرجت من ملكك، كيف تطع ما لا تملك؟ تعرف أن توطع إذا كانت ملك يمين، الآن بعدها. نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر. نعم. يقول أنا أشترط أن تبقى السيارة عندي أسبوع، أو أبيعك هناك في المساء السابق وقلنا ما في شرط، لكن هذا الرجل وجدته يبيع سيارته في السوق فقال بيعك بمئة ألف عندي شرط. ما هو الشرط؟ قال أنا الآن ما معي سيارة تعيدني إلى قريتي، نعم، ولكن يشترط أن يذهب بها الليلة ولا جغد الساعة مثلا 12 تجدني هنا في المعرض، تجدني هنا في المعرض أسلمك السيارة وأستلم المبلغ. لكن البيع تم بيننا، في شيء هذا؟ ما في شيء، واضح؟ ولذا جاء في حديث جابر أنه اشترط حملانه إلى أهله في الصحيحين. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان بن صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر. نعم، هذه فائدة. لبائع يقول إجارة وإعارة ما استثنى. أنا شرطت أن البيت هذا لي مدة سنة أسكنه مدة سنة، رضي. أنا بعد ما خرج هو جاني شخص قال أستأجر منك بخمسين ألف مدة سنة، هل لي أن أؤجره؟ لي أن أؤجره، لأن هذه المدة السنة حقي، سواء أؤجره أو أعيره. جاءنا ناس وقال نحن نحتاج نسكن، مثلا أنت الآن بعد ستة أشهر انتهيت من البيت وجهز بيتك، المدة سنة بينك وبينه، يعني شرطت أن تبقى في البيت سنة كاملة، هذا شرطته في صلب العقد. ثم بعد ستة أشهر انتهى بيتك وانتقلت، جاء أخ لك مثلا من بلد قلت أسكن ستة أشهر الباقية، أنا متبقي لستة أشهر، يجوز؟ يجوز، لأن هذا ليس تبرعا من هذا شرط لك، واضح هذا؟ نعم. وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتري فعليه أجرة للمثل له. نعم، إن تعذر أن ينتفع بسبب المشتري، جاء المشتري وقفر البيمة قال لا ما يصير، بعد ستة أشهر انتهت ستة أشهر، نقول إذن تعطيه أجرة المثل. أيها المشتري، هو شرط عليك سنة، أنت الآن ذهبت وقفلت الباب، واضح؟ فما يقول لا أنا اشتريت هذا منك، يقول لا لكنك شرطت هذه المدة. احنا نعم أكملها. أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. اشتريت قماش مربوط بشرط أن تخيطه أو بشرط أن تفصله، تعرفون الفرق بين الخياطة والتفصيل؟ التفصيل يقصص لك، أما الناس يقول يقصه لك، يقص مثلا الشيء اللي قد الثوب واليدين ثم تذهب به أنت وتخيطه المرأة في البيت، هو يفصل لك تفصيل هذا يسمى. نعم. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي، لكن لابد أن يبين نوع الخياطة وهل الثوب له أو لغيره حتى يعرف المقاس، لأنه يختلف، يمكن يقول لنا بالعادة اللي مقاسك هذا خيط بخمسين ريال لكن مقاس أصار خيط بأربعين، لابد من العلم. نعم. اشترى من نبطي جزرة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. نعم، والحمد لله رب العالمين.